بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنحن لا نزال نستمر في القراءة في صحيح البخاري يا شيخ مجاهد أعيد حديث هذا باب خطبة الإمام في الكسوف أعيد هذا الحديث باب خطبة الإمام في الكسوف قالت عائشة وأسماء خطب النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أي عيد هذا جزاك الله خير عيده في أي حديث هذا وقال الأويس في بعض النسخ طيب كمل أيوه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين بإسنادكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في كتابه الجامع الصحيح قال وقال الأويسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك أنهما سمعا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه وفي نسخة حتى يرى طيب ماشي نعم. وبه إليه قال باب خطبة الإمام في الكسوف وقالت عائشة وأسماء خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب حا وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في ركعة آخرة مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عائشة رضي الله عنها فقلت لعروة إن أخاك يوم خسفت بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح قال أجل لأنه أخطأ السنة بسم الله وقع خلاف في بعض الأحاديث وهي مخرجة في صحيح البخاري صحيح مسلم عفوا البخاري رحمه الله فاق مسلما في اختيار الأحاديث الصحيحة المعروفة المجمع عليها بينما الإمام مسلم رحمه الله اختار بعض الأحاديث وهي معللة والخلاصة في صلاة الكسوف أن الصلاة هي ركعتان ولكن وقع الخلاف في الأحاديث في عدد ركوعات فالصحيح ما في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وابن عباس وغيرهما أن عدد الركوعات هي أربع بس عدد الركوعات كم هي أربع ركعتين في أربع هذا هو الصحيح وهو الذي يدل عليه حديث عائشة الذي قرأتم الآن وهو الذي يشير إليه الإمام بخاري في حديث كثير بن عباس عن ابن عباس ذكره معلقا ووصله مسلم رحمه الله فذكر فيه أيضا أربع ركوعات في ركعتين وهذا هو المتفق عليه وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم والقصة كما تعلمون وقت مرة واحدة وفي كل حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب مو كل حديث يعني هو صلى مرة واحدة ولكن الرواة كلهم ذكروا بعد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. هذا الذكر يدل على أن موت إبراهيم عليه السلام ما وقع إلا مرة واحدة، ما وقع مرتين، حتى نقول كأن القصة وقعت مرتين. لماذا قلنا هذا؟ لأن كل من روى حديث الكسوف ذكر في آخر الحديث خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فهذا دل على أن القصة وقعت مرة واحدة، وهذا الذي عليه جمهور محققين من أهل العلم من الإمام أحمد بن حنبل والإمام البخاري ومن المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم من المحدثين، كلهم قالوا إن القصة وقعت مرة واحدة، والصحيح في هذا أنه صلى ركعتين في أربع ركعات. ولكن الإمام مسلم رحمه الله ذكر عدة أحاديث وذكر فيه ست ركعات وثمانية ركعات، ستة إلى ثمانية. وهذه الأحاديث التي قلنا فيها ستة، فين ستة هذه؟ لا، ما هي ستة، هي ذكر أربع ركعات، هذا مما لا خلاف فيه، وهو حديث ابن عباس الذي ذكره البخاري أيضا، بعد قليل يذكر البخاري أيضا حديث ابن عباس وفيه أربع ركعات، هذا لا خلاف فيه. ولكن رواه أيضا من حديث ابن عباس من طريق حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس، وفيه ثمانية ركعات في ركعتين، ثمانية ركعات في ركعتين. ما هو الطريق هذا؟ عرفتم الطريق هذا؟ حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس، كم؟ ثمانية ركعات في ركعتين. هنا جاء أهل العلم من المحدثين الذين كانوا يعلون الحديث بالتدليس، عرفتم هذا؟ وحبيب بن أبي ثابت من المدلسين، من المدلسين. الإمام أحمد وغيره يقولون أنه لم يصرح بالسماع من إيش؟ من طاووس، فكأنه دلس هو في هذا الإسناد. هذا الذي كنت أريد أن أقول لكم، نحن ما ننكر إعلال بالتدليس، ولكن نقول متى يعل بالتدليس؟ إذا عرفنا أن المدلس قد أخطأ ما هو عليه جمهور أهل العلم. فحديث ابن عباس، حديث ابن عباس الذي رواه عطاء بن يسار والذي رواه أخوه كثير بن عباس كلها في أربع ركوعات. حديث ابن عباس في الصحيحين، في الصحيحين من طريق عطاء بن يسار زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أربع ركوعات، أربع ركوع. والإمام بخاري أشار إلى حديث كثير بن عباس وأخوه صحابي صغير، هذا أيضا ممن روى عن ابن عباس، كم؟ أربع، وموجود في صحيح مسلم مرفوعا. إذن خالف هنا الآن حبيب بن أبي ثابت فروى عن طاووس عن ابن عباس فقال كم؟ ثمانية ركوعات من الإمام أحمد وابن حبان والبيهقي وابن تيمية وابن القيم، كلهم عللوا هذا بتدليس حبيب بن أبي ثابت. عرفتم إخواني هذا؟ عرفتم التدريس الآن؟ هذا هو التدريس الذي نحن نقر به، هذا هو التدريس الذي نقول نعم علال بالتدليس جائز والواجب إذا عرفنا أن المدلس قد دلس. هنا دلس بإدبار أنه لم يسمع هذا الحديث من طاووس، لم يصرح أبدا في أي رواية من الروايات أنه سمي هذا من طاووس، معنى أنه دلس هذا عن طاووس، بينهما رجل ضعيف. والإمام مسلم رحمه الله طبعا لم ينتبه إلى هذا التدليس فأخرج هذا الحديث كغير من الحديث. هذا واحد، هذه رواية أولى في صحيح مسلم وهي معللة. نقول إيش؟ معللة معلم مني فقط هذا، إنما من كان قبل مسلم، من كان قبل مسلم ومن جاء بعد مسلم، هنا يظهر ماذا يظهر؟ ماذا يظهر؟ ميزة الإمام بخاري، عرفتم؟ لأنه ما ذكر هذا الحديث، يعني ميزة الإمام بخاري بأنه فاق على مسلما، هذا معنى، هذا معنى. طيب الرواية الثانية في صحيح مسلم أيضا، هذا مين؟ هذا حديث جابر، حديث جابر في صحيح مسلم، روايتان عن جابر، أحدهما 4 ركعات والثاني 6 ركعات، أحدهما 4 ركعات والثاني كم؟ 6 ركعات. الذي في 4 ركعات رواه هشام دستوائي عن أبي الزبير عن جابر، هشام دستوائي عن أبي الزبير عن جابر، وذكر في كم؟ 4 ركعات. هذه موافقة لرواية عائشة ورواية ابن عباس، ماشي كلام هذا؟ ما أن أبي الزبير معروف أن أبا الزبير مدلس، وما ذلك ما دلس هنا ولم يعل بالتدليس، لأن روايته هذه موافقة لرواية الجمهور. ولكن في رواية أخرى وهي ما رواه عبد الملك عن عطاء عن جابر، وذكر فيه 6 ركوعات، ذكر فيه كم؟ 6 ركوعات. فعلل هذا بأن هشام الدستوائي أحفظ من عبد الملك بن عمير، هشام الدستوائي أحفظ من عبد الملك بن عمير سليمان، عبد الملك بن سليمان، يعني علل هذا بأي شيخ؟ بمقارنة الروايتين، بالمقارنة بين الروايتين، فقالوا إن هذا هشام دستوائي أحفظ من عبد الملك بن سليمان، إذن رواية عبد الملك بن سليمان هذه شاذة، اللي فيها 6 ركوعات، ورواية هشام دستوائي هي المحفوظة، وكلاهما في صحيح مسلم، كلاهما في صحيح مسلم. عرفت النقطة هذه إخواني؟ الآن هو كما قلت منهم من ذهب إلى كما قلت الآن، وهم كبار المحدثين مثل الإمام أحمد والإمام بخاري وابن حبان والبيهقي، نعم، وابن تيمية وابن القيم وغير من أهل العلم، ذهبوا إلى علال هذه الروايات بناء على صحة رواية 4 ركوعات، هذا واحد. ومنهم من ذهب إلى الجمع، يقول لعله وقع مرتين، قصة وقعت مرتين، نعم، هناك من هم قائلون مثل هذا، منهم نعم الخطابي، ومنهم إسحاق بن راهوي، ومنهم ابن المنذر، ومنهم حتى البيهقي يقول لا له وقعت قصة مرتين، وهذا الذي لا نقر. لماذا لا نقر؟ كل من ذهب إلى الترجيح قالوا إن القصة ما وقعت مرتين يا إخواني، ما وقعت. واستدلوا بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينقصفان من موت أحد ولا لحياته. متى قال لموت أحد؟ موت إبراهيم. وموت إبراهيم كم يكون مرتين؟ أرسلوا هذا الآن. يعني استدلال الجمهور أن موت إبراهيم ما وقع مرتين حتى نقول قصة وقعت مرتين. وفي كل كما قلت كل من روى سواء 4 ركعات أو 8 ركعات أو 6 ركعات ذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هذه الخطبة. فذكر الخطبة هذه يدل على أن القصة ما وقعت إلا مرة واحدة، إذن لابد من ترجيح هذه الروايات على غيره من الروايات. هذا الذي كنت أريد أن أكمل هذا الموضوع. ما أدري الآن في إشكال؟ ها؟ في إشكال من أحد؟ يعني كلام واضح هذا جدا؟ لا تنسون؟ يعني تتذكرون هذا إذا حدثتم أنتم؟ نعم؟ يعني إذا يسوي الأحد مثلا كيف يستحي مسلم هذه الروايات؟ وكيف يستحي بخاري في هذه الروايات؟ تسي تجيب؟ أي خلاص الحمد لله. طيب نعم نعم يا شيخ، حديث عائشة ما في إشكال، حديث عائشة ليس في إشكال، هو الأصل، هو الأساس. فين 3 ركعات؟ في 3 في حديث عائشة 3. نعم في حديث أخرى، نحن الآن قارنا بين صحيح البخاري وصحيح مسلم فقط، وإلا فحديث الكسوف روي من أكثر من 10 من الصحابة، أكثر من 10 من الصحابة، منهم من ذكر مثل ما هو مثل الجمهور، ومنهم من ذكر مثل ما هو مخالف للجمهور. ونحن ما أردنا هذه سردها روايات، وهي كل مخرج ذي في الجامعة، كل مخرج يمكن 10 أكثر من 10 تقريبا. إمام بخاري ذكر هنا بعض الصحابة، ذكر هنا بعض الصحابة الذين رووا حديث الكسوف، وعندي أكثر من هذا بكثير. فين أسمع هذه؟ قال هنا شوف، رواه أبو بكر والمغيرة وأبو موسى وابن عباس وابن عمر. هو ذكر هذه أسماء كم؟ 1، 2، 3، 4، 5، يعني بعد حديث عائشة وجابر عنده هذه 5-6، وإلا فهو مروين أكثر من 10 من الصحابة. يعني منها ما هو صحيح، منها ما هو غير صحيح، منها ما هو موافق للجمهور، منها ما هو مخالف للجمهور. أنا فقط أردت مقارنة بين إيه؟ رواية صحيحين، رواية بخاري ورواية مسلم فقط، الذي هي معللة، التي هي معللة. ورواية بخاري هي كل البخاري انتبه إلى هذه النقطة، فإنه لم يخرج أكثر من 4 ركوعات. عرفت الشيخ هذا؟ في سؤالك ايش هو؟ في صلاة ثم ركعة 4 ركعات في 4 سجدات، ما اسمع يا شيخ، ما اسمع كلامك، تعال قريب، تعال قريب. ها؟ فين هذا؟ وريني هذا. طيب في باب ايش؟ باب ايش؟ باب تعوذ من عذاب القبر. تعوذ من عذاب. طيب اشوف انا، ما طيب اشوف انا، باب تعوذ من عذاب القبر. اي تعوذ من عذاب القبر. قال الشيخ 4 ركعات. طيب اقرا، خلي يقرا واحد، خلي يقرا، تقرا اسمع يا أخي. نعم. قال: وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا. أيوة. ثم ركع ركوعا طويلا. هذا واحد. ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول. هذا اثنين. ثم رفع فسجد. خلاص ركوعين بارك الله فيه. ركوعين. في غير عندك يختلف نسخة تختلف عن هذا. طيب شو بعده؟ ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول. ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول. أي هذا واحد. ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول. أي هذه أربعة. ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول. ثم رفع فسجد وانصرف. كم صار كله؟ أربعة. أربعة شيء. أي يقول ستة هو يقول. فين؟ خطأ. ها؟ في. في في ثلاثة. والله هذه النسخة يمكن عجيب. اقرأ اجلس هنا اجلس اقرأ اعطيله اقرأ الشيخ هذا شو اجلس اقرأ قال فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا هذا واحد فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد طيب اثنين ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد وانصرف خلاص أربعة أربعة ما بستة ثلاثة في الركعة الثانية أسقط الركوع الثاني أيوة أسقط في سقط سليهم في سقط أيوة نعم طيب إذا انتهينا من صلاة الكسوف ما بقي شيء منه بقي الذكر ودعاء وش اسمه الجهر بالقراءة هذه كلها أشياء سجود القرآن طبعا نحن انتهينا منه الآن تقصير طيب بسم الله نعم أحسن الله إليكم وبه إليه قال بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن حصين عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنسا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت أقمتم بمكة شيئا قال أقمنا بها عشرة طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هذه المسألة أيضا مسألة مختلف فيها كثيرا بين الفقهاء وهو كم يقيم الرجل أو كم يقيم المسافر حتى يقصر كم يقيم حتى يقصر طيب إمام بخاري إيش الذهب هو أول شيء حكم التقصير ما جاء في التقصير بخاري ما حكم عليه هل هو واجب أو سنة ما حكم عليه فهو واجب عند الحنفية وغير واجب عند الأئمة الآخرين هذا واحد يقول ما جاء في التقصير يعني حكم التقصير حكم التقصير هو واجب عند الحنفية وسنة عند غير الحنفية هذا واحد الآن بقي قضية وكم يقيم حتى يقصر أو يقصر فهذا هو الموضوع الذي اختلف فيه الفقهاء كثيرا وأنا ما أظنه أستطيع الوصول إلى النهاية أو إلى نبذ الخلاف بين أهل العلم فأقول في المسألة إخواني هنا خلاص القول في هذا هو عدم التحديد نعم السفر يعني إما أن نحدد بأنه إذا سافر كذا وأقام كذا فليقصر أو لا نحدد أو لا نحدد فالذي يظهر والله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هذا من قوله وأما فعله فهو مختلف، أنه دخل مكة مثلا يوم رابع ذي الحجة فبقي في مكة يوم ثمانية، كم يوم صار هذا؟ أربعة. كان يقصر في هذه الأيام، كان يقصر، وكان يسافر للغزوات 17 يوم 15 يوم 19 يوم ويقصر فمن قال المسافر إذا أقام في بلد أكثر من 4 أيام يتم، إذا مكث في بلد أكثر من 4 أيام يتم، وهذا الذي قال به جمهور الفقهاء يعني منهم شافعي وأحمد ومالك وغيره، ومنهم من قال إذا قام 15 يوما أكثر من 15 يوما يتم، هذا قول أبي حنيفة أكثر من 15 يوما. وعندنا قول ابن عباس يقول إذا سافرنا 19 قصرنا وإذا زدنا أتممنا، فابن عباس يقول إذا كان سفرنا 19 يوما قصرنا، وإذا كان زيادة عن هذا أتممنا ومنهم من قال هو أنس يقول خرجنا من مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، قلت كم أقمتم بكشين؟ قال أقمنا بعشرة، عشرة هذا دون الخروج والدخول. إذن ليس هناك دليل واضح من النبي عليه الصلاة والسلام وهو مبلغ رسالة ربه أنه حدد أن المقيم أو أن المسافر إذا أقام في بلد كذا من الأيام يقصر وكذا من الأيام يتم، لم نجد في هذه الأحاديث نصا صريحا ولكن الفقهاء كما قلت أخذوا بأربعة أيام. طيب أربعة أيام هل هذا منصوص؟ طيب لو تيسر للنبي صلى الله عليه وسلم دخول مكة يوم ثالث بدلا من الرابع هل كان يتم؟ هي صدفة، صدفة أنه وصل في اليوم الرابع من ذي الحجة. طيب لو وصل قبله يوم ثالث هل كان يتم؟ هذا هو السؤال. طيب ومن دخل مكة قبل يوم الرابع من أهل اليمن من أهل الطائف من أهل النجد الذين دخلوا في مكة مثلا أول ذي الحجة هل كانوا يقصرون أو يتمون؟ ما عندنا شيء، فالأصل أنهم مسافرون قصروا، الأصل هو التقصير. ما عرفنا أن من دخل مكة قبل يوم الرابع من ذي الحجة كان يتم. طيب ممكن تقول ولكن ما عرفنا أنهم كانوا يقصرون، يمكن تقول هذا، فما هو الجواب؟ الجواب أصل تقصير لأنه مسافر. الأصل ما هو؟ ما مسافر أصل مسافرون هم اللي جاءوا من اليمن، جاءوا من نجد، جاءوا من طائف، جاءوا من المناطق الأخرى، أليس هم مسافرون؟ طيب مسافر أصله هو التقصير. أصله التقصير. فلذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وبعده بعض أهل العلم، أظن الشيخ عثيمان ابن الشيخ عثيمان إيش إيه عثيمين رحمه الله أيضا ممن قال بهذا أنه ليس هناك حد محدود، فإذا سافر مسافر إلى بلد لقضاء حاجة فله أن يقصر أو قصر إلى أن ينتهي من قضاء حاجته ويعود إلى بلده، يعود إلى بلده. ومن قال بأربعة أيام يعني زاد أربعة أيام قول احتياطا بعمل النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قصر في أربعة أيام فما زاد فالاحتياط أن يتم. هذا ليس فيه إشكال لمن يقول إن القصر ليس بواجب، والإشكال لمن يقول إن القصر واجب، هنا إشكال. الإشكال هو هذا. أما الذي يقول ليس بواجب يعني يجوز أن تقصر ويجوز أن تتم، هذا ليس في مشكل، هذا ليس في إشكال. الإشكال من قال إن القصر واجب. طيب هذا لابد أن يحدد إلى متى يقصر ومتى لا يقصر حتى لا يترك الواجب. إذا كان واجب وأقام في بلد أكثر من 15 يوم فمعنى أن يتم. إذا مكث في بلد أقل من 14 يوم معناه يقصر واجبا. المشكلة هذا الذي يقول بالوجوب. وأما الذي قالوا ليس بواجب إنما هي سنة، إن شئت أخذت به وإن شئت لم تأخذ به، كما قالت عائشة رضي الله عنها فإنها كانت تتم وتقصر، وإذا سئلت قالت تأولت كما تأول عثمان. تأول عثمان إيش؟ إذن هي مشكلة، كيف تأول عثمان؟ نفس الحكاية، في تأويلات كثيرة عن تأويلات عثمان. إيش تأويلات عثمان لما أتم في ميناء؟ ما هو تأويلاته؟ تأويلات كثيرة ذكروا ما لا نهاية له، وكلها منقود. التأويل الصحيح أنه يرى أن القصر ليس بواجب، يجوز القصر ويجوز إتمام. هذا من أفضل التأويلات، من أفضل التأويلات إن القصر ليس بواجب، إن شئت تقصر وإن شئت تتم. هذا الذي فعلت عائشة أيضا، هذا الذي فعلت عائشة أيضا، كانت تقصر وتتم. أما أنا فطبعا متوقف في هذا، لا أستطيع أقول فيه شيئا، إنما هذا كلام أهل العلم، كلام أهل العلم. وسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أيضا ذهب إلى الاحتياط من باب الاحتياط، نعم قال الاحتياط. كان يفتي أولا كما كان الشيخ الإسلام ابن تيمية يفتي بدون تحديد، بدون تحديد كان يفتي أولا هذا، ثم تراجع وقال من باب الاحتياط بعد أربعة أيام يتم احتياط، ما جاء دليل، ما ذكر دليلا، إنما من باب الاحتياط. هذا لمن لم يعزم السفر. أما عازم السفر يعني هو سافر اليوم أو غدا أو بعد غد أو ليس عنده معلومات متى يسافر، فهذا ما لا نهاية له، ولو سنوات، ولو بقي سنوات فيقصر. يعني رجل ليس عنده خبر متى ينتهي موضوعه، راحل جدا مثلا لقضية من القضايا ولا يدري ما تم اليوم ولا غد ولا بعد غد ولا إلى مدة الشهر مثلا، بقي في جدة مدة الشهر، لماذا؟ لأنه ذهب لغرض ولم يتم هذا الغرض فهو يقصر بدون إشكال. هذا لا إشكال فيه, هذا لا إشكال فيه. وعندي نصوصنا من ابن عباس وغيره أنهم يقول أقام أنس بن مالك بالشام شهرين يصلي ركعتين, وأقام ابن عمر في باذنجان باذنجان أين ستة أشهر يقصر الصلاة. وفد سعد بن أبي وقاص إلى معاوية فأقام عنده شهرا يقصر الصلاة ويفطر في شهر رمضان ويفطر في بإدبار أنه مسافر. نعم طيب, في غير هذه الحديث إذن, يعني في رواية أخرى غير هذه. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية تخسر الصلاة في كل ما يسمى سفرا سواء قل أو كثر ولا يتقدر بمدة, وهو مذهب الظاهرية ونسره صاحب المغني, وسواء كان مباحا أو محرما ونسره ابن عقيل في موضع. وقال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد والشافعي سواء نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو لا, وروي هذا عن جماعة من الصحابة. هذا اختيارات ابن تيمية. ما هو الخلاصة في هذا؟ ما هو؟ وقال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد والشافعي سواء نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو لا. معنى إيش؟ معنى إيش؟ يقصر, يعني سواء نوى إقامة أربعة أيام أو أكثر, فماذا يفعل؟ يقصر. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن خلاصة القول في هذا إخوان من باب الاحتياط, إذا أتم أحد بعد أربعة أيام فله ذلك, لأن القصر ليس بواجب, ليس بواجب. ومن فعل على فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية وغير من أهل العلم فيجوز أن يقصر حتى ينتهي من مهمته ولو زاد أربعة أيام. وبالله التوفيق, أنا ما أعرف أكثر من هذا. اقرأ شيخ الآن, الآن تقرأ من الكتاب. أحسن الله عليكم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها عشرة. باب الصلاة بمنى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى الركعتين وببكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارتي ثم تمها. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن وهب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى الركعتين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات, فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين, وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين, وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين, فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. باب كما قام النبي صلى الله عليه وسلم في حجتي. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج, فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي. تابع عطاء عن جابر. باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا, وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يقصران ويفطران في 4 برود وهي 16 فرسخة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال قلت لي أبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر المرأة 3 إلا مع ذي محرم. تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه باب يقصر إذا خرج من موضعه وخرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت. فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حتى ندخلها. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد المنكدر وإبراهيم بن ميسرة عن أنس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبذي الحليفة ركعتين. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأنقرت صلاة السفر وتم صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم؟ قال تأولت ما تأول عثمان. باب أرسل تأول هذا عثمان أرسل تأول هذا يعني هي راوية من هي عائشة تقول الصلاة أول ما فرض ركعتين فأقرت صلاة السفر ركعتين أقرت وأتمت صلاة الحضر. طيب يا عائشة عندي تربية هذا وكيف تتم؟ فيقال تأولت كما تأول عثمان يعني كما قلنا لكم إخواني هذا يعني كأنها ما ترى الوجوب ما ترى وجوب كما عثمان ما كرى. نعم أحسن الله عليكم. قال باب يصلي المغرب 3 في السفر. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرني شعيب بن عزوري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينه وبين العشاء. قال سالم كان عبد الله يفعله إذا عجله السير. وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم وأخر ابن عمر رضي الله عنهما المغرب وكان يصرخ على امرأتي صفية بنت أبي عبيد فقلت له الصلاة فقال سر فقلت الصلاة فقال سر حتى سار ميلين وثلاثة ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا عجله السير. وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجله السير يخر المغرب فصليها 3 ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. باب صلاة التطوع على الدواب. وحيثما توجهت من قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد العالي قال حدثنا معمر بن الزهري عن عبد الله بن عمرو عن أبي أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلتي حيث توجهت من قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. قال حدثنا عبد العالم ابن حماد قال حدثنا وهب قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها. ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله باب الإماء على الدابة. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومه. وذكر عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. باب ينزل للمكتوبة. قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عامر بن ربيعة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في صلاة المكتوبة. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال سهم كان عبد الله يصلي على دابتي من الليل وهو مسافر ما يبالي حيثما كان وجهه. قال ابن عمر رضي الله عنهما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليه غير أنه لا يصلي على المكتوبة. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. باب صلاة التطوع على الحمار. قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال استقبلنا أنس رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقينه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لما فعل. ورواه ابن طهمان عن حجاج عن أنس بن سيرين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم حدثه قال سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر وقال الله جل ذكره لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن حفص عن حفص بن عاصم قال حدثني أبي أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كذلك رضي الله عنهم باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال ما أنبأ أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هاني ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى ثمان ركعات فما رأيت فصلى ثمان ركعات فما رأيت صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عامر أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجد به. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرني شعيب بن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سالم بن أبيه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به سير. قال إبراهيم بن طهمان عن الحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. وعن حسين عن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. وتابع علي بن المبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه وسلم. باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء يسير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى أجمع بينه وبين العشاء. قال سالم وكان عبد الله رضي الله عنه يفعل إذا أجل يسير ويقيم المغرب فصلي ثلاثا ثم يسلم ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصلي ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بينها بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى قال حدثنا حفص بن عبيد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين صلاتين في السفر عن المغرب والعشاء. باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. فيه ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حسن الواسطي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقير عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما إذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المفضل بن فضالة عن قيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فزاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. باب صلاة القاعد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وشاك فصلى جالسا وصلى وراه قوم قياما فشار إليه من يجلسه فمن صرف قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا ركع فركع وإذا رفع فارفع. قال حدثنا ابن عمير قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فجحش شق الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا وقال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبر وإذا ركع فركع وإذا رفع فرفع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سأل النبي الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين عن أبي بريدة قال حدثني عمران بن حصين وكان مبسورا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدة فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف الأجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. باب صلاة القاعد بالإمام. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة أن عمران بن حصين رضي الله عنه كان رجلا مبسورا وقال أبو معمر مرة عن عمران قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر قائم ومن صلى نائما فله نصف أجر قاعد. قال أبو عبد الله نائما عند مضطجعا ها هنا. باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب. وقال عطاؤنا إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه. قال حدثنا عبدان عن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان قال حدثني الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت ببواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب. باب إذا صلى قاعدا ثم صحى أو وجد خفة تمم ما بقي. وقال الحسن إن شاء المريض صلى ركعتين قائما وركعتين قاعدة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنه من المؤمنين أنها أخبرت أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى سن فكان يقرأ قاعدا حتى إذا رضي يركع قام فرقع قام فقرأ نحو من 30 آية أو 40 آية ثم ركع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد وابن النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس, فإذا بقي من قراءة نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم يركع ثم سجد ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك, فإذا قضى صلاته نظر, فإن كنت يقضى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الشيخ في هذه الأبواب في بعض المسائل وهو مختلف فيها, من جملة المسائل المختلف فيها متى يجوز للمسافر الجمع بين الصلاتين؟ والحديث والآثار التي ذكرها الإمام البخاري كلها تشير إلى أن يكون المسافر جد به السير, يعني لم ينزل ولم يسير مقيما, لم يسير مقيما. هذا من المسائل التي اختلف أهل العلم فيها, يعني هل يجمع بين الصلاتين إذا جد به السير أو إذا نزل في مكان لمدة يوم أو يومين, هل يجمع أم لا؟ فالأفضل ولا صح عند الإمام بخاري أنه لا يجمع, إنما يصلي في كل صلاة في وقتها إلا إن كان مسافرا وهو في حالة السفر, حالة السفر فله أن يجمع. هذا واحد. ثانيا جمع التأخير والتقديم. الإمام البخاري كل الحديث اللي ذكرها هي جمع تأخير, يعني تؤخر الظهر إلى العصر, تؤخر الظهر إلى العصر وتؤخر المغرب إلى العشاء. طيب إذا كنت مسافرا وأردت تقديم العصر إلى الظهر, طبعا هذا لا خلاف فيه الذي ذكر البخاري, هذا هو أولى ولا خلاف فيه, ولكن هل يجوز أن تقدم العصر إلى الظهر؟ أنت تريد السفر بعد الظهر وصليت في المسجد صلاة الظهر, هل تقدم عصر وكذلك صليت المغرب وردت أن تقدم العشاء؟ هذا هو إذن من الموضع الخلاف بين أهل العلم. فمن قال يجوز للمسافر الجامع مطلقا قال يجوز أن يقدم, يجوز أن يقدم, ومن قال لا, إن لكل وقت لكل صلاة كتاب مكتوب, يعني وقت معلوم, التأخير ليس في حرج, والتقديم كأنك تصلي في غير وقته, كأنك تصلي في غير وقته. فهنا خلاف بين أهل العلم في التقديم, في التأخير ليس فيه خلاف. أنا أظن قبل 30 أو 40 سنة كتبت مقالات في هذا الموضوع في مجلة الجامعة الإسلامية, صلاة المسافر, صلاة التقديم, كثير مقالات في مثل هذا قبل 40 سنة. إذا أردتم أن تنظروا إلى هذه المقالات أظن منشور هي في إنترنت موجودة الآن, هذه لا أتذكر الآن, قبل 40 سنة ما أتذكر الآن, وتجدون فيه أدلة لكل من ذهب إلى موضع من المواضع, يعني من قال أنه لا يجوز ما دليله ومن قال أنه يجوز ما دليله, تجدون هذه المقالات في هذه المقالات مثل هذا. اقرأ الشيخ 5 دقائق, أيضا نعطي 15 دقائق. نعم أحسن الله إليكم.

مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. قال: حدثنا مؤمل بن هشام قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا عفوا قال: حدثنا أبو رجاء قال: حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال: أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة، فقال: بال الشيطان في أذنه. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. وقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ويقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. باب من نام أول الليل وأحيا آخرا. وقال سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما: نم فلما كان من آخر الليل قال: قم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: وحدثني سليمان قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها: كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل؟ قالت: كان ينام أوله ويقوم آخره، فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، فإن كان به حاجة اغتسل، لا توضأ وخرج. بسم الله. نقف على هذا، لأن قيام الليل، قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان، هذا يحتاج إلى بحث طويل. أما في هذه الحديث التي تمرت ليس فيها شيء من التعليق، كلها واضح في صلاة الليل، إنما الذي يأتي بعده هو الذي يحتاج إلى التفصيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طيب، اليوم أسئلة كثيرة ما شاء الله. ما نوع تدليس حبيب بن أبي ثابت؟ حبيب بن أبي ثابت هو من الدرجة الثالثة عند ابن حجر، يعني إذا ما صرح لا يقبل، إذا ما صرح بالسماء لا يقبل. ثم قول: نعم الرجل عبد الله. نعم الرجل عبد الله يعني مدح لعبد الله بن عمر، لو بشرط، لو قام من الليل، يعني مشروط هذا المدح من النبي صلى الله عليه وسلم وصنع من النبي صلى الله عليه وسلم مشروط بقيام الليل، مشروط بقيام الليل. نعمة يعني الثناء عليه. إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، إبراهيم أيوة، هل نتردى عن إبراهيم؟ أي نتردى لا بأس، إن نقول رضي الله عنه لا حرج في هذا، حتى لو نقول صلى الله عليه وسلم أيضا لا حرج في هذا، لأن الصلاة على غير النبي جائز، الصلاة على غير النبي، بس ألا يتخذ عادة. يعني الصلاة مثلا على علي رضي الله عنه نقول رضي الله عنه، ويجو نقول صلى الله عليه وسلم، بس لا يتخذ عادة. أما التردي فهذا حتى لغير الصحابي يجوز، تقول إمام بخاري رضي الله عنه حتى يجوز. طيب، الصحابي من إيش؟ باعتبار أنه مات صغيرا لا يعقل، والصحابي مؤمن، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على، يعني هو ممن مات صغيرا، يعني الصحابي باعتبار رآه وكان عمره 18 شهرا فرأى أباه، فمن حيث الرؤيا صحابي، ولكن من حيث الرواية طبعا لم يستطيع. نعم. طيب، يقصر مغرب إلى ركعة، هل لا؟ لا، مغرب لا يقصر، الصبح والمغرب لا يقصر، الصبح والمغرب لا قصر فيه. طيب، هل من قول بجواز لبس إذا كانت تحت الكعبين؟ لبس كما في حديث أبي بكر في باب الصلاة، في قصور حديث في خرج يجر رداء، يجر رداء معناه رداء شيء ولباس شيء آخر. اللباس الذي هو مخيط مثل سراويل أو قميص، هذا لابد أن يكون مرفوع على القابين، القابين. أما الرداء الذي هو لف يلف الجسم، إن كان بعض الشيء من الركن هذا يمس الأرض هذا مثلا، هذا لا حرج فيه، هذا إن كان رداء ليس هو لباس، رداء غير ولباس. ويجر ليس معناه يجر على الأرض أيضا، يعني خرج مسرعا هكذا، فالرداء هذا يطير في الهواء مثلا، هذا أيضا يسمى جر، لأن الرداء ما هو مخيط، الرداء يكون غير مخيط. أما اللباس يكون مخيط ما يجر، أما الرداء لا يكون مخيطا حتى بالهواء يجر أيضا. ولا حرج لو كان بعض الشيء من الرداء من الركن يسير إلى الأرض مثلا، لا حرج في هذا. طيب، وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.